الخميس التاسع من رمضان درس العصر في عشرات الساعة الشيخ عبد الباسط الريدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زال حديثنا في أشراط الساعة الصغرى. ذكرنا بالأمس علامة من علاماتها وهي ظهور الدجالين أدعياء النبوة، وسنذكر الآن علامة ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه كما روى ذلك عوف بن مالك، ألا وهي ظهور الفتن. ظهور الفتن ثبت في صحيح الإمام البخاري عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في قبة له من أدم، فقال له: أعدد ستا بين يدي الساعة، أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار، أي من الذهب، فيظل ساخطا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. ثم فتنة، والفتنة المقصود بها البلية العظيمة والفتنة العامة، لأن الفتنة على قسمين: فتنة خاصة بالرجل في نفسه أو أهله أو ماله أو ولده، وفتنة عامة بالمسلمين، والمقصود بها هنا الفتنة العامة للمسلمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، أي أن هذه الفتنة تكتسح بيوت الناس، بيوت المسلمين، حتى تدخلها، حتى تدخلها. ولماذا خص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العرب دون غيرهم؟ قال أهل العلم: لشرفهم ولقربهم منه، ولقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام. والفتنة معناها الابتلاء والاختبار، ابتلاء واختبار، وقد بين الله عز وجل ذلك في كتابه في قوله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يبتلون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظم هذه الفتن التي تحدث، أنها تشبه الليل المظلم، كما في حديث أبي موسى عند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام إلى المبادرة إلى الأعمال الصالحة عند حصول هذه الفتن، فقال كما في مسلم عن أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا، أي بادروا بالأعمال الصالحة قبل وقوع الفتن، فلا تستطيعون أن تعملوا الأعمال الصالحة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شدة هذه الفتن، أنها تدرك حتى المؤمن، الفتنة تدرك حتى المؤمن، لا يسلم من الابتلاء والاختبار. دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. قال عليه الصلاة والسلام: وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، أي فتنة تأتي أعظم من التي قبلها، فتصير التي قبلها رقيقة سهلة هينة على الناس باعتبار ما أدركوا من الفتن العظيمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لاحظ كيف يدرك المؤمن الفتنة ويخاف منها. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ستهلكني هذه الفتنة. ثم تنكشف. قال: وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، أي هذه أعظم، سأهلك فيها أعظم من التي قبلها. ثم أكد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن الفتن ستكون كثيرة، حتى إن عددها كمواقع القطر، كقطر السماء. لاحظ كيف أو كم تمطر السماء من ماء، كم هي القطرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عنها كما في حديث أسامة ابن زيد في الصحيحين. قال أسامة: أشرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أطم من آطام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا، يعني لا نرى ما ترى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كمواقع القطر، كمواقع القطر. هذا يدل على كثرتها. سؤال: من أين تنبعث الفتن؟ هل هناك مكان معين تحدث الرسول عليه الصلاة والسلام عنه بأن الفتن تنبعث منه وتصدر عنه؟ الجواب: نعم، لقد حدد النبي عليه الصلاة والسلام تلك الجهة فقال: إنها جهة المشرق. فجهة المشرق هي بؤرة الفتن ومصدرها ومنبعها. وتصور الجهات الأربع: المشرق والمغرب والشمال والجنوب، تصور هذه الجهات. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر جهة المشرق، ذكر جهة المشرق، وقد أكد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في أكثر من حديث، سأذكر لكم بعضا منها. روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مستقبل المشرق، مستقبل جهة المشرق، فجعل يقول: ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا، أي تنبعث الفتنة من هناك. قال: من حيث يطلع قرن الشيطان، لأن الشيطان يتعرض عند الشروق، حال شروق الشمس يتعرض بقرنيه حتى يسجد له من كان يسجد للشمس. فالشيطان يقف موقف الشمس، موقف شروقها، وهناك يطلع قرنه، وهناك أو ومن هذه الجهة تنبعث الفتن. وروى الشيخان أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، رأس الكفر نحو المشرق. والفخر والخيلاء في أهل الخيل والوبر والإبل. وأكد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما في حديث عبد الله بن عمر أنه قال داعيا: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال قائل: وفي نجدنا يا رسول الله، ونجد جهة المشرق، وفي نجدنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال قائل: وفي نجدنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: منه الزلازل والفتن، ومنه يطلع قرن الشيطان، ومنه يطلع قرن الشيطان. وهذه نجد، أصل كلمة نجد المكان المرتفع من الأرض، فجهة المشرق مكانا مرتفعا من الأرض، ما أقبل من جهة العراق وما وراءها إلى ما شاء الله. هذه تسمى جهة المشرق. جهة المشرق من جهة العراق وما وراءها إلى ما شاء الله من البلدان، من البلدان. هذه الأحاديث التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فهم الصحابة والتابعون هذا الفهم، حتى إن رجلا جاء إلى سالم بن عبد الله بن عمر وهو من أهل العراق، فقال، جعل يسأله في دم أو في مسألة يسيرة من مسائل الفقه، فقال له: ما أعجبكم يا أهل العراق تسألون عن توافه الأمور، أو عن الأمور اليسيرة، ليس عن توافه الأمور ولكن عن الأمور اليسيرة، وترتكبون العظائم؟ سمعت أبي يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الفتنة نحو المشرق، إن الفتنة نحو المشرق. تعالوا لننظر عبر التاريخ من أين انبعثت هذه الفتن، هل وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ الجواب: قد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن الفتن تنبعث من جهة المشرق. فها هي فتنة مقتل عثمان ابن عفان، بل مقتل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهكذا عثمان ابن عفان، خرجت تلك الطائفة من جهة المشرق وأقبلوا نحو المدينة حتى تمكنوا من قتل عثمان رضي الله عنه. وفرقة الحرورية، فرقة من الخوارج، من أين انبعثت ومن أين خرجت؟ خرجت من جهة المشرق، وما زالت رياح الخوارج تعصف بالأمة في زمن الخلافة الأموية وبعدها في زمن الخلافة العباسية، ما زالت. ثم ظهرت فتنة الزنج في عام 255 من الهجرة، وكانت من جهة المشرق، وانبعثت حركة القرامطة ابتداء من جهة المشرق، وكان لها أيادي باليمن وهنا وهناك، وأصل منشأها ومنبعثها كان من جهة المشرق، وذلك عام 278 من الهجرة. وخرجت فرق كثيرة أسرد لكم سردا بعضها. ففرقة الخوارج والشيعة والروافض والباطنية والقدرية والجهمية والمعتزلة، كل هذه الطوائف التي علم شرها وفسادها على الأمة الإسلامية انبعثت من جهة المشرق. بل أزيدك ما هو أعظم، الديانات التي تعتبر لها ديانة، تعتبر نفسها أن ديانتها صحيحة، ظهرت طائفة تدعى الزردشتية، وطائفة المانوية والبهائية والقاديانية والهندوسية وغيرها من الطوائف والفرق، وهي كافرة بالله عز وجل، ومع ذلك انبعثت من جهة المشرق. ولا تزال الفتن تنبعث من جهة المشرق، فليس المشرق مقصورا محصورا على العراق، لا. وليس إذا قلنا بأن الفتن تنبعث من جهة العراق وما وراءها بأنه ليس في العراق خير، لا، ففي العراق خير، وفي العراق مسلمون موحدون، ولكن الفتن، يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن منبع الفتن وبؤرتها، تنبعث من هناك وما وراءها. فمن جهة الشرق هبت رياح التتار. من أين أقبل التتار؟ المغول الذين جاءوا من جهة الصين كانت جهتهم جهة المشرق، أقبلوا من جهة المشرق حتى دخلوا البلاد الإسلامية وعاثوا فيها فسادا، وسقطت الخلافة أو سقطت بغداد في عام 656 من الهجرة على أيدي التتار المغول، ولكن الله عز وجل أخلف على المسلمين بجيش قام موقفا عظيما تجاه التتار وغلب التتار وقهرهم حتى لم يرجع منهم إلا المخبر، وذلك بقيادة الملك المظفر سيف الدين قطز. لما علم بأن بغداد قد سقطت وحد جيوش مصر والشام وتمكن من القضاء على التتار. من أين أقبل التتار؟ من جهة المشرق، بل لا يزال المشرق منبعا للفتن والشرور والبدع والخرافات بل والإلحاد. فالشيوعية أين مصدرها؟ مصدرها الصين وروسيا وهي في جهة المشرق، وهكذا سيظل الأمر على هذا الحال حتى يظهر الدجال الأعور الكذاب. ومن أين يظهر؟ من جهة المشرق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. بل من أين يخرج يأجوج ومأجوج؟ يخرج يأجوج ومأجوج من جهة المشرق أيضا. فهذه بؤرة الفتن عياذا بالله من ذلك، ونسأل الله أن يكفي المسلمين شر الفتن. نأتي إلى أول فتنة وقعت وبها أختم حديثي، وإن كان الحديث عن الفتن التي حدثت منذ الزمن القديم إلى زماننا هذا لا تزال ظاهرة بينة. أول فتنة ظهرت وهي البوابة التي فتحت بعدها الفتن من جهة المشرق، مقتل الخليفة الراشد العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد ثبت في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان، وحذيفة صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وكان متخصصا في أحاديث الفتن، حتى إنه قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر. الناس يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخير وهو يسأل عن الشر مخافة أن يدركه ذلك الشر. فها هو يتحدث، كان جالسا يوما عند الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: فتنة الرجل في نفسه وأهله وماله وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أي إذا كنت تسأل عما يفتن الشخص، الفتنة الخاصة في نفسه وفي أهله وفي ماله وفي جاره، فهذه تأتي أعمال منها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكفر هذه الفتن. فقال الخليفة رضي الله عنه: ليس عن هذا أسألك، ولكني أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر، فتنة عظيمة تموج كموج البحر. فقال حذيفة وكان عارفا بهذه الأمور، قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، ليس عليك منها بأس، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر يا أمير المؤمنين، يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا، أي ستندلع بعده فتن كثيرة. فقال: أجل. فقال الذين كانوا حاضرين: فقلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم من هو الباب؟ قال: نعم، كما أعلم أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال: فهبنا أن نسأله عن الباب، فأمرنا مسروقا فسأله فقال: من الباب؟ قال: عمر، عمر هو الباب، يكسر ذلك الباب، وقد كسر ذلك الباب، ولو فتح رجي أن يغلق، يأتي شخص يدفعه إلى أن يغلقه، لكن كسر الباب، والباب هو عمر. ومن الذي قام بهذا الشؤم وهذا العمل الخبيث؟ إنه أبو لؤلؤة المجوسي، رجل من المجوس. وصلت خيول المسلمين إلى بلاد فارس، فانتقم الفرس ووضعوا هذا الغلام دسيسة على المسلمين في المدينة، حتى صنع خنجرا وأقبل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي بالمسلمين في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر. فلما اقترب منه ورآه قد تمكن من سجوده، هب عليه طاعنا فطعنه طعنات. ثم لما سمع الناس سكوتا وحركة أثناء الصفوف، قام بعضهم فطعن، وهكذا لا يزال يطعن حتى طعن ستة أو سبعة من المسلمين. ثم دخل رجل من المسلمين له عباءة ضخمة وكبيرة، وجعل يرى هذا الرجل يموج في مؤخرة المسجد، فأخذ عباءته فألقاها عليه. فلما ألقاها عليه علم أنه مقتول فقتل نفسه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقتل، حتى إنه أغمي عليه بتلك الطعنات، فقام ليتابع صلاته فلم يقدر، ثم عاد فلم يقدر، ثم حمل بعد أن أغمي عليه إغماءة طويلة، وأتم للمسلمين صلاتهم عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، ثم حمل إلى بيته وأجلس على فراشه وأتي بالطبيب ليداويه، حتى ظهر أنه قد أفاق من غيبوبته وإغماءته. فجعل يقول: أصلى الناس؟ ثم قال: أأتممت صلاتي؟ فقالوا: لا، لم تصلي. فجعل يتحامل ليصلي، فصلى، ثم قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. أتدرون أن القاتل وهو أبو لؤلؤة المجوسي له مزار ببلاد إيران؟ له مزار ليعظم، بل يسمونه بابا شجاع الدين، لأنه قتل خليفة المسلمين الذي عرف بالعدل والصدق والأمانة والقيام بالمهمة التي أودعها رضي الله عنه وأرضاه. أكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، وجزاكم الله خيرا.